حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونفس عدد ما وسعه علم الله متى أكتب متى أكتب أكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ya ba akalfu akalfu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut wa inna insyaallah wa inna insyaallah وإنا إن شاء الله بها نبعث من الآمنين محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Cukup Allah Pangeran Tauna Sabungna Indalem Akidah Kana Ban Nabi Muhammad Nyara Pasakan Syahadat La Ilaha Bagi syahadat Tolong sambi dengan leda rahimah ummi Ya ba'asar rabbaki pergi hebatna moni. Bita esa pora sareng ajunan Guste. Mana bita ngoni bele sa ajunan Guste. Paste abe tamasok oreng-oreng sirogi. Taibuna ilallah. Abe atobat dengan Gusti Allah. Taibuna ilallah. Atobat dengan Gusti Allah. تائبون إلى الله أطابت أطابت لك أستي الله يا الله بهوس الخاتم الفاتحة بالقبول وتمام كل سول بجاه سيد الرسول الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم توكيه من ترسمك masyarakat Gayam Kidul makmur aman sejahtera Botolinggo aman Bondowoso aman Jawa Timur aman Indonesia aman sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم كاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة إذا يا الله رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا في حاجاتنا يا الله ارحمنا في حاجاتنا يا الله ارحمنا في حاجاتنا هذه بقضائها ونجها رحمة تغنينا بها أما سواه اللهم إنا نستحفظك ونستودك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جمّنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم